حكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، معي أم مكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك في حضرتك. أدامك الله دوما علما للسنة ونور لأهل السنة. أمين أمين. الله يشكر لك إحسانك ودعائك. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك في عمر حضرتك. عندي سؤالين لحضرتك. تفضلي تفضلي تحت أمرك. حضرتك، زينة رمضان هل هي حلال أم حرام؟ نعم، يجوز، ما فيها شيء، ابتهال وابتهاج. الصور الكرتونية اللي بتبقى على زينة زي بكار وفنانيس والحاجات دي، لا لا لا لا تعلقيها، لا، مع أنها أصلا صور كرتونية كما قلتي وليست مخلوقة حقيقة كبوجي وطمطم وكده، لكن لا تعلق، لأن هذه سبيل للتعظيم، لا تعلق. لكن الزينة ما فيها شيء، والابتهاج بمواسم الخيرات والطيبات ما أرى فيها شيئا بإذن الله تعالى. الله يبارك في عمر حضرتك. طيب حضرتك، لو الأب توفى مع العلم إنه توفي حافظها بعيد عن بنته، نعم ماشي، ووصى إنه هو ما يدفنش الا لما بنته تحضر، نعم، وهي ظروف بيتها وحاله جوزها ما يسمحش ان هي تسافر، هل هي كده عليها اسم؟ يعني الوفاء ده من ابر البر، الوفاء بالوصيه حتى لو تقترض وتذهب، او ان يعني اقاربها يدفعون لها التذكره ويأتون بها. دي المشاكل كبيره بينها وبين زوجها. انا لله وانا راجع، غفر الله له، يقال له ذلك عشان يتحملها عند الله بقى، يقال له ذلك، ويقال من أبر البر الوفاء بوصيته قبل أن يدفن وكده. وإحنا مش هنكلفك شيء، إحنا اللي هنتكلف في سفرها، وإخواتها يتكلف واحد يروح يأخذها بسيارة ويجعلها تشهد أباها وتصلي عليه. والآخر بعيش يا أكمل يا ماما، أكمل يا حبيبتي، أكمل بس صحيح. فهو أصلا تفعل ذلك وفاء بالوصية، وفاء بالعهد، بر بأبيها، ولا يكون لها من من من من من الاجر مثل اجر الوفاء بالبر. فيقال له ذلك، فان منع فهو يتحملها عند الله، وهي ان شاء الله لا شيء عليها. طيب حضرتك قلت ان الاعمال لا ترفع في ليله النصف من شعبان لكافر او مشاحن. طيب لو الشخص اللي انا مش بكلمه من ناحيته اذى، ولو كلمته هيجي لي من ناحيته اذى، هل كده انا عليا اسم؟ طبعا احنا قلنا لو في صدرك شيء وايضا في قطيعه، نعم تدخلي في هذا الباب، فأنت لابد ألا يكون في قطيعة. طب أنا في أذى، أنا طيب الأذى، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحمكم ولو بالسلام، السلام عليكم، كيف أنت، السلام عليكم، وتغلق، أو هدية تتبعت له عشان تلين القلوب، لكن سيكون في مشاحنة. السلام عليكم لو قلتها يجيلي من ناحيتها أذى برضه. كيف السلام عليكم يكون فيها أذى؟ كيف ده؟ ما هي كيف يكون أذى مع السلام عليكم؟ مش بقى هي مش حضرتك، والشخص ده مش في العالم المحبية، ماشي، يعني هو بعيد عني شويه، بس انا كده ما بكلمهاش اصلا لان في بيني وبينها مشاكل. لا، يبقى لابد تكلميها، يبقى لابد تكلميها حضرتك، تلقي عليها السلام، وكيف انت، وكيف هذا، هو لابد. شكرا لحضرتك، وادامك الله دائما علما للسنه. رضي الله عنك، رضي الله عنك، رضي الله عنك، حافظك رب، يحصل الله عليك، جزاك الله خير. معي ام عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ، انا ليا ثلاث اسئله. تحت امر حضرتك. ماشي. هل ترى ان تربط شعرها في الصلاه؟ هل المراه ايش؟ الصوت بيتقطع حضرتك. هل للمراه ايش؟ السلام عليكم. الصوت غير واضح. نعم، مع المدنيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. الله يرضى عنك يا مدنيا، تحت أمرك. أدامك الله فخر للإسلام والمسلمين يا رب. يا رب يا رب يجعلنا كذلك. الله يرضى عنك. وما أنا إلا خادم، خادم وأقل من خادم. الله يخليك، الله يخليك، ده من حسن أخلاقك يا فضيلة الشيخ. رضي الله عنكم. الله يخليك يا رب يبارك فيك. نعم. عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ. عندك سؤالين، تفضلي تحت أمرك. عندي سؤالين. نعم. اول سؤال، اللي يعمل فلوس لو يعلقها كان ابوه متوفى او امه متوفى في الرقبه يجوز؟ اللي يعمل ايش؟ معلش انا اسف، عفوا. اللي يعمل سلسله، ها يعني يطبع على صوره امه او ابوه المتوفى يلبسها، يعني سلسله يجعل عليها صوره الام والام والاب ويعلقها على على على على عنقه على رقبته؟ ها لا، ما يجوز له هذا. لا يجوز، لا لا يجوز، وتعليق الصور لا يجوز. الملك يدخل بيتا في كلب ولا صوره. وبعدين ايضا السلسلة هذه للرجل ولا للمرأة؟ لا، الوالدة الام. ايوه، مين اللي هيلبسها؟ مين اللي هيلبسها؟ انا نلبسها. لا، ليس لك ان تفعلي ذلك. شكرا يا فضيلة الشيخ، تحت امر. نعم. معي اخي اصوات اثنين مش هيصلوا. اعوذ بالله، هذا هذه هلكة، هلكة. الصلاة واجبة. قال ان قريبين قوي فضيلة الشيخ، ولاحظ الاعلان جاي عليهم. كيف؟ قريبين، اقول دفعهم طيب. لا حول ولا قوة الا بالله. الصلاة جدا عليها، فانا نعمل ايه وانا انصحهم كثير. حاولي نعم، حاولي تنصحي وتدعي لهم. الصلاة هي اعماد الدين. نعم، هي اعماد الدين. قال النبي الامين صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم. باذنك علي ذنب انا؟ كيف؟ انا انصحهم يعني وانا ادعيهم، فعلي ذنب انا؟ لا، انت كده الحمد لله وفيت على ما عليك، والله جعل الذي يهدي الى سبيل الرشاد. الله يبارك فيك يا فضيله الشيخ، شكرا شكرا. خادمك خادمك، انا الذي اشكرك، رب يرضى عنك. معي يا امه الله. السلام عليكم يا بحر العلم. بحر العلم. انا والله اسمع هذه الكلمه اتزلزل. الله يرضى عنك ويجزيك عني خير الجزاء. اللهم امين. يا هذه صفتك والله وجد. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله، جزاكم الله خير. الواحد بيستمع وبالصدفه كده بيستمع لناس بتتكلم فعلا فعلا، يعني بيعرف قدرك بجد والله. الله الله يرضى عنك، الله يجازيك عني خير جزاء. الحمد لله. كثر الروايبيض بصراحه. والله. رب يرضى عنكم، حافظك ربي. جزاك الله كل خير، والله ادعو لك في ذات الليل يا رب اجعلك ممن طال عمره وحسن عمله. رضي الله عنك، رضي الله عنك، حافظك ربي. السؤال فضلت الشيخ، هل يجوز التصدق عن الوالدين وهم احياء واوهب الثواب فيهم؟ نعم يجوز، يجوز التصدق عنهم احياء او اموات، يجوز. مثلا هل يجوز لي التصدق برضو عنه؟ نعم. هو حي؟ نعم. ابن مسعود لما لم يجد صاحب الامة تصدق بثمنها وقال اللهم ان هذا له، فإن راد بي يوم القيامة فله، وإلا من حسناتي وتكون هذه الصدقة لي. فيجوز الأحياء أن تتصدق عنهم، يجوز. السؤال الثاني. نعم. هل في الأمور الاجتهادية التي لم يرد فيها دليل نأخذ بالأيسر المفروض؟ والله نأخذ بالأقرب للسنة، نأخذ بالأقرب للسنة. والله يا قلت الشيخ أنا بسأل السؤال ده لأن أنا مريض جيوب أنفية، ففي الصيام بصراحة بتعذب عذاب. ولو ترى ما اكون انا فيه ايضا نفس الامر. يعني عامة لك ان تاخذي بالايسر، نعم، في هذا الباب، لان هذه المسألة حقا يعني انا باخذ بها على الاحوط، ان النخامة اذا ابتلعت يفطر بها الانسان، انا باخذ بالاحوط في هذا حفاظا على الصيام. لكن ان تقول العلماء يقولون ليس فيها شيء لانها ليست طعاما ولا شرابا ولها داخل الفم، وان كان الاولى ان ان يعني ان تخرجيها ان استطعتي. لكن لم يرد دليل لفضيلة الشيخ؟ ما هو إلا قياس فقط، ما في دليل صريح في ذلك. جزاك الله كل خير. رضي الله عنك، الله يرضى عنك ويحفظك، جزاكم الله خير. أسألك الدعاء لفضيلة الشيخ. الله يديم عليك الخير وسعادة القلب والإيمان والثبات والسداد والرشاد والفلاح والنجاح، اللهم آمين. آمين يا رب العالمين جميعا يا رب السامعين. جزاكم الله خير. سلام ورحمة الله وبركاته. معي يا أبو منصور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أبا منصور. أهلا، جزاك الله خير يا شيخ. رهن إشارتك حبيبي. الله يرضى عليك. هل جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاتين دون عذر أو سبب؟ بارك الله فيك. أحسن الله لك. أما دون عذر فهذا كلام فيه نظر يعني. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع دون قصر في الحضر هو الآن. وقد قال حملها بعضهم على على المرض وبعضهم حملها على المطر. شوف هو قطع كل هذه الأسباب. ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير سفر، وفي رواية قال من غير مطر، وفي رواية قال من غير مرض. فلذلك الصحابة قالوا له علامة يا ابن عباس لما جمع، فقال أراد أن لا يحرج أمته. البعض قال كالحسن وغيره قال يجوز الجمع بلا عذر، والصحيح الراجح أنه أراد الجمع لرفع الحرج. يبقى هنا في ضوابط، يجمع نعم لرفع الحرج عنه، الحرج هنا يكون طارئا، هذا أول الصفات أو الشروط، يكون الحرج طارئا ليس معتادا. والأمر الثاني أنه يقع في ضيق إن لم يجمع، كطبيب عمل عملية القلب مثلا مفتوح واستخد منه من قبل الظهر إلى قبيل المغرب، فده سادع عليه الظهر والعصر، فهنا نقول له اجمع جمع تأخير، اجمع جمع تأخير، فلك ذلك فيكون هنا يعني تيسر. ولأن القاعدة العامة حيثما كان التيسير فثم شرع الله، ديننا دين اليسر، حتى لو رجل في صفقة يخشى أن يخسرها ويخشى أن تكون الضرر الفادح عليه وعلى شركته، فلو أن يجمع، لو أن يجمع ليحافظ على الصفقة، أو رجل طرأ عليه طارئ أن يكون أمينا على خزنة، وهذه الخزنة لو تركها لحظة يخشى عليها، نقول له عندها اجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لرفع الحرج. قال أراد ألا يحرج أمته. الأئمة الأربعة لم يعملوا بهذا الحديث على ظاهره، وأولوه على السفر، أولوه على المطر، وبعضهم على المرض، والصحيح أنه على ظاهره. قال به الفقهاء السبعة، وقال به كثير من العلماء المحققين المتقدمين على الأئمة الأربعة، والأخذ به أخذ بالسنة، والسنة فيما قال الله. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفهة بين الرسول، جمع أراد أن يحرج أمته، بين الرسول وبين قول فقيه. نعم. معي مهاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يرضى عنك، حفظك ربي. ينفع أقول دلوقتي كل سنة وحضرتك طيب؟ الله يرضى عنك يا رب، ربنا بلغنا رمضان يا رب. الله يبلغنا رمضان يا رب. وكل لحظة وأنت طيب. ربنا يرضى عنك، حضرتك تجراسي. الله يخليك، الله يديك الصحة. نعم. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. الله أنا إشارتك إن علمت. الله يخليك. يقول الله تعالى سلموني قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك فلنولك قبلة ترضاها. أنا واقف عند لفظ فلنولينك فلنولينك يعني ليه ما نعتقش، ليه ما هي دي لها مغزى يعني معين الكلمة دي. هذه سؤال. السؤال الثاني أنا عايزة بالله عليك يا دكتور. أنا يعني لما صلي العشاء بصلي بعدها 8 ركعات واثنين شفع واحدة ودي، هل في رمضان مطلوب مني حاجة غير كده؟ حاضر بالله عليك توضحها لي. الله يسلمك. حاضر ان شاء الله. السؤال الثالث والاخير، انا لو عايز ادي يعني زكاة الفطر لحد من قرايبي يعني، حاضر، وبعدين مش عايز اجرحه اديها في ايد ابنه الصغير. بس انت لابد بتخرجيها عين مش بتخرجيها مال، زكاة الفطر لا تخرج مالا. بخرجها مال. لا لا لا تجزي على الراجح، مع ان الخلاف فقهي بين الجمهور وبين ابي حنيفه، لكن السنه حاكمه. فرض رسول فرض. اسمعي، مش انت بتسمعي للنبي ولا مش بتسمعي للنبي؟ طبعا. طب بصي، النبي قال ابن عمر فرض رسول الله صدقه الفطر صاعا من طعام. منين المال بقى جه؟ منين بقى الان؟ هل بعقولنا نقدمها على نبينا ولا ناخذ الكلام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا ناخده من كلام. طب خلاص، يبقى تخرجيها عينا صاعا من تمر، صاعا من أخت. انا لوحدي عليا ايه يعني؟ انت مفيش غير صاع عليك، فقط صاع. لا عليا ايه القدر اللي عليا ان انا اطلعه يعني؟ صاع اربعة امداد يعني يعتبر، يا نعم يعتبر كيلو يعني 2 كيلو 600، 2 كيلو 700 في الحدود دي. نقوله ثلاثة. لا 2 كيلو 600 أو 700. نعم. رز يعني. نعم، الرز اصلا يجزئك. طب يا دكتور الف شكر، وما نتحرموش منك ابدا. خدامك خدامك، ودايما نتعلمه من حضرتك. رب يرضى عنك. بالنسبه لمساله الصلاه في رمضان، طيب احنا نقول العجيب، انا تعجبت ممن يترسم الفقه ويقول يا جماعه في فرق بين الوتر وفي فرق بين التراويح، في فرق بين القيام، ما هذا؟ هذه دلاله على عدم العلم وعدم الملكه الفقهيه موجوده عند من يتكلم بذلك. الحقيقه هم يريدون المساحه من اجل الصلاه 36 ركعه 23 ركعه، وهو ده السنه عندهم. لا، السنه حقيقه بقى الزم واتبع ان عائشه قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعه. لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش تراويح. ها، لما تقولون ان 11 ركعه دي غير التراويح، والله يعني كما قلت الملكه الفقهيه غير موجوده، والكلام في الفقه يحتاج الى نعومه نظر. فاقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي التراويح 11 ركعه. مساله ان عمر بن الخطاب جمع الناس على 23 ركعه اسانيدها ضعيفه. الفرق بين مكه والمدينه كانوا يصلوا 36 لتعويض الطواف، لانهم كانوا يستروحون بالطواف بين الصلوات، فصلوا 36. اولا نحن لا ننكر على من يزيد على 11، لا انكار، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى، هو اطلاقه، فمن خشى الصبح فليوتر بواحده، معناه انه طول الليل بيصلي يبقى اكثر من 8. وايضا صحابي صلى مع النبي في الليالي الثلاثه اللي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الى اهله فصلى بهم، معنى ذلك انه زاد على 11. لكن عائشه بتقول انتم اردتم الاكمل، اردتم فعل النبي، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعه. فانت تصلي 8 وشفع الوتر يعني 11 ركعه، جزاك الله خيرا، هذه هي الاكمل، هذه هي الاكمل. اما بالنسبه للسؤال الاول في قولي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها، يعني هو المعرض الكلام هنا بانه ولاه هذه القبله تكون بمعنى وجهه، لكن لما ما قال وجهناك؟ يعني هذه فيها معاني بلاغيه. فلنولينك قبله ترضاها، منها اولا فلنولينك ان المساله توقيفيه من عند الله جل في علاه، فاختيار القبله لانها من باب التعبد لله جل في علاه، فالله هو الذي يشرعها، لا احد يشرعها. ولذلك من يتوجه الى القبر او يتولى القبر من دون الله جل في علاه فهذه بدعه من البدع. لو صلى للقبر قد، لو صلى للمقبور يكفر، لو صلى للقبر انها قبله هذا وقع في بدعه وضلاله، والمساله وسيله الى الى الى الشرك، الا ان يكون صلى للذي في القبر. وايضا فيها دلاله على ان الله تعالى يتولاه فيوليه ما شاء، والله اذا تولى العبد، هنا المغزى الحكمه البلاغيه هنا، لان الله اذا تولى العبد نصره ووفقه وسدده، فكانه قال لنولينك هذه القبله ويعترضون عليك ونحن ناصروك، ونحن ناصروك، تولاه الله جل في علاه فكتب له التوفيق والتسديد. فهذه من المعاني البلاغيه اكثر من وجهناك الى الكعبه، لا، وليناك ونتولاك، لان الاعتراض عليه سيكون كثيرا، فيتولاه الله جل في علاه مسددا موفقا من عند ربه، والله تعالى اعلى واعلم. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام عبد الله. عبد الله تحت امرك. الله يرضى عنك. كل سنه طيب يا رب ويخليك لينا باذن الله. الله يرضى عنكم، خادمكم بين ايديكم. بالله عليك يا شيخ، صحتك بالله. ابويا مريض والله، ونفسي اللي تطلب لي الدعاء بالله عليك منك ومن كثر المشاهدين. يا رب يشفيه، والمشاهدون الكرام يؤمنون بك، الله يعجل له بالشفاء ويقر عنه بشفائه ويطول في عمره ويحسن في عمله باذن الله في صحه وعافيه وقوه. يا رب يا شيخ، بالله عليك يا شيخ، صحتك بظهر غير بالليل بالله عليك. حاضر ان شاء الله، حاضر. مسكم شكرا. احسن الله عليك. مع ام احمد. ايوه، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام حضرتك بخير. الله يرضى عنك يا رب، الله يحفظك. جزاك الله خيرا. كنت عايزه استفسر بس يا شيخ، في مصنع لللبس يعني بيبقى عارض، بيبقى طالب ناس يسوقوا للبس بتاعه وياخد على كل قطعه للبيع، ياخد عليه يعني نسبه عموله. نعم. تمام؟ نعم. يعني نعمل مجاميع على الواتس ونعرض على الاخوات، واللي تحب تشتري قطعه بطلبها لها من المصنع واخد عليها نسبه. نعم. فكنت عايز اعرف العمل ده كده كويس. هو العمل ده كده كويس، بس الايجار هنا مجهوله، الايجار هنا مجهوله، والاجاره من شروط صحتها ان تكون معلومه لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فلا بد يكون في راتب. الا ان نقول بانه مثلا هو بيقول لك في 100 قطعه، على كل قطعه 2% 1% مثلا، فدي جهاله تقول للمعلوميه فيصح. اما تترك هكذا فاهمه واقول لك كل قطعه كذا، هذا هذه اجاره مجهوله. يعني لازم يبقى محدد لي على القطعه كم بالظبط المبلغ المكتب؟ لا، يحدد لي كم قطعه، كم قطعه مش كم قطعه، هو عادي يعني انا مثلا في واحده طلبت مني مثلا خمار، فانا اشتريته لها، فعلى الخمار دوت المكسب بتاعي مثلا 50 جنيه، في مثلا ادناء على الادناء 100 جنيه، على عبايه العبايه مثلا 70 جنيه كده. ممتازه، فهمتي اللي انا قلته؟ وعيد عليك مره ثانيه، هذه اجاره مجهوله مش معلومه. كم ستبيعين؟ على حسب اللي يطلب بقى، مش يعني معين. يعني تعلمين او لا تعلمين، اجيبي باجابه مختصره، كم ستبيعين؟ مش عارف، معرفش. ممتاز، يبقى كم اجرتك؟ برضو معرفش، على حسب ما هبيع. خلاص ممتاز، اسكتي بقى. يبقى اذا ما تعرفيش، ما في جهاله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. انا جبت لك حل لما قلت لك هذا لا يجوز، الطريقه دي اجاره مجهوله، جبت لك حل. قلت لك اقول لك مثلا انا في الشهر ده اعطيكي 100 قطعه، عليكي في القطعه 5% من ثمنها، فاهمه؟ فدي جهاله تقول للمعلوميه، فممكن تجوز بكده. تمام. ممتاز، ربنا الله يرضى عنك. طب انا دلوقتي جزاك الله خيرا، طب انا دلوقتي لو اخذت مثلا الكام قطعه اللي هو هيقول لي عليهم وكده وابيعهم، ومثلا في اخوات طالبين مني بالقسط، ممكن انا ادفع انا ثمنهم للمصنع وانا ابيعهم؟ تشتريهم بقى؟ لا، مش تدفعي ثمن، تشتري من المصنع القطعه وبعدين تبيعيها بالتقسيط كيف ما شئتي، طالما اشتريتيها وامتلكتيها لك انك تبيعيها بالتقسيط كيف ما شئتي. تمام، جزاك الله خيرا. تحت امرك، تحت امرك، اتفضلي. نعم، هل يجوز اخراج زكاة المال للندى وللصفا؟ لا، لا يجوز اخراج زكاة المال للندى او الصفا، لكن يجوز عشان نجيب لك المخرج في هذا الباب، لانه قال الله تعالى انما صدقات الفقراء والمساكين وعاملين عليها. يجوز اخراج زكاة المال لاحد عندهم من طلبة العلم او العلماء، وهو ياخدها وبعد كده ممكن يتبرع بها للندى والصفا، لانه صار عالما، صنف من الاصناف، لانه في سبيل الله في الجهاد والعلم فقط. ولو كان اغنياء حتى في الجهاد والعلم، سبيل الله مذكر في القران الا بالجهاد، والجهاد جهاد سنان وجهاد لسان، فيقبضها ويعطيها تبرعا للندى والصفا، يكون ده مخرج عشان يصح. لكن ابتداء ويقول هذا سبيل الله، لا، هذا لا يجوز، لانه لا يجزئ. نعم، صلي. ابنها بيلعب لعبه رياضيه، يعني بيلعب اللعبه ويبيعها للناس بفلوس، هذا لا يجوز، هذا هذا هذا ما لا نفع فيه، لهو باطل، لا باطل اقصد به، لا اجر فيه، لا يجوز بيعه ولا شراءه. نعم يجوز. الكلام على الشطرنج، الجمهور يقولون بالحرمه، والصحيح الراجح انه جائز وان كان مع الكراهه، بشرط، لحظه بس، انه جائز وبشرط الا ياتي على وقت الصلاه، بشرط الا يضيع وقت طالب العلم، هو ينمي الذكاء نعم في حاله معينه، واذا كان هو بيلعب بيشغل القران ما ارى شيئا في ذلك، والانصات التام في الصلاه فقط، كما قال علماؤنا ان الايه نزلت ويدخل القران فاستمعوا له وانصتوا في الصلاه، في الصلاه. نعم. نعم، دنيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عندي اثنين دلوقتي، رجل وامرأة، من؟ معلش يا فضيلة الشيخ. نعم؟ معلش بعد إذنك بس سألتني سؤال ما فهمتوش، معلش. اتفضلي اتفضلي. لما قلت صورة الرجل امرأة أو رجل، يعني هي في فرق؟ لما قلت إيش؟ السؤال، الصورة، رجل أو امرأة، هو في رجل أو امرأة لا يجوز، تعليق الصور أصلا لا يجوز، حتى لو والدين أو أخ أو أي حاجة، تعليق الصور بأسرها لا يجوز، حرام، لا يجوز، لا يجوز، والملائكة لا تدخل بيتها في كلب ولا صورة، والتعليق وسيلة للتعظيم فلا يجوز. وبعد إذنك فضلت الشيخ مسألك الدعاء الله يبارك لك. رضي الله عنك حافظك ربي وأحسن الله عليك وأحسن لإخواتك. الله أمين. الله أمين يا رب. كل خير يعني. بارك الله فيك. مع السلامة. لا السلام عليكم. مع الأستاذ عاطف. إن شاء الله. تفضل أستاذ عاطف. الوقت السلعة مع ذي حجزت مثلا في شهر شعبان مثلا. نعم. بطلع زكاة البضاعة في شهر رمضان. يعني كل البضاعة عندك قد بلغت النصاب وحولها في رمضان صح؟ تمام. ماشي. ايه بقى السؤال؟ السلعة مثلا وليكن مثلا بمية بيعها بمية وخمسين. نعم. في شهر شعبان الخمسين اللي هم بتوع القسط فرض القسط من الكاش. ايه السؤال؟ يعني لسه في خمسين بره ما جاتش؟ لا يعني السلعة المبلغ كله لسه ما جاش. اه. مكتوب بيه مثلا وصولات امانة. بص يا استاذي انا فاهمك حاجة. انت راجل تجارة صح كده؟ تمام. وعايز تمام. تطلع الذكاء عروض التجارة. تمام. خذ الاتي. اول شيء تشوف البضاعة الموجودة باقل سعر بيع تكتبها وصلت لمليون مثلا. يعني القسط مش البضاعة الموجودة، البضاعة اللي انا بعتها. ممكن تسمعني بس عشان تستفيد؟ طيب ممكن تسمعني؟ اتفضل. هتاخد كما قلت الموجود بسعر باقل سعر بيع زائد اللي بعتها، فاهم حضرتك؟ ومعاك منها مال في الخزينه تجمعه، والمال اللي بره اللي انت متاكد انه هيجي، ناس مش حراميه مش قطاع طرق، هيجي تجمعه، تطرح الديون. انت اشتريت بديون، تطرح الديون اللي عليك، هيطلع ناتج. الناتج ده اضرب في 1 على 40 تكون الزكاة. طيب في سؤال تاني بعد. اتفضل. المبلغ مثلا وليكن رأس المال السلعة اللي انا بايعها 100. نعم. بايعها ب 150. طيب. هل اطلع على ال 150 مع اني لسه؟ ايوه انت بتطلع على كله، على رأس المال والربح. اللي هم لسه ما جوش. ايوه اذا كنت متأكد ان هم هيجوا. طب هم لسه مثلا ما حلش عليهم الحول على ال ما يبقى لا انت اصلا دي دوره، مش انت عندك بادئ مثلا من رمضان اللي فات وكل شويه بتستجد صح كده؟ الاولى انك تدخلها، لان انت معنى ان انا اقول لك لو انت بدلت هيبقى في حول جديد ولا هتستطيع تطلع الزكاه. هتعملهم ازاي؟ بعت بضاعه وبعد كده اشتريت بضاعه ثانيه، هنا حول جديد على مقال الفقهاء، فاهم؟ استبدلت لانه مش نتاج اصلي في هذا الباب. نحن نقول لك الاولى ان تجمع الجميع وتفعل ما قلته لك، هذا ايسر عليك لتخرج الزكاه. مع الاستاذ ريهام. السلام عليكم. الاستاذ ريهام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فضيله الشيخ انا عندي سؤالين، ما اعرفش عاوزه تفسيره مثلا، انا مش مايديني نوم من السؤالين دول. سؤالين عندك؟ سؤالين اتفضلي، او تسالي سؤالين اتفضلي. اول حاجه انا معايا سلفه في البيت، راح جوزي حلف على يمين قال تكوني حرمانه زي امي واختي ما تكلميهاش. لا حول ولا قوه. رحت انا كلمتي اتحننت فيها، قلت له يكون حرام انه انا يعني هو قال لك لا تكلميها فانت كلمتيها. ايوه هو لازم هنا فيه. ها كويسه يعني معايا ومش وحكي. لازم يصوم شهرين متتابعين قبل ان يقترب منك. ده زهار اسمه زهار، فهنا لا. هنا لازم يصوم شهرين متتابعين. طب هو ما رضيش يصيمهم، انا اصيمهم عاده؟ لا ما فيش، انت ما تصومي عنه. هو كبير السن؟ كبير السن؟ لا عندي 30 سنه وتحنن. لا لا لا يصوم شهرين متتابعين. اتحنن فيه عشان يشوف هي يعني هي حل وما رضيش، يقول لي انت هتشيل الذنب. هل انا ممكن هو اللي هيشيل الذنب مش انت؟ وانت يعني طبعا ساعدت في ذلك، روحت كلمتيها، المفروض ما كنتش تكلميها. لا انه كويسه معايا ومع عيالي يعني، وهي لا صح عيالي. زوجك قال واقسم واشوف عليك يمين زهار، وبعدين تستهيني بهذا؟ طب انا ممكن اعمل حاجه يعني عشان ربنا. ما عندكيش حاجه، هو لازم يصوم شهرين متتابعين حضرتك. ماشي. والسؤال الثاني يا سيدنا الشيخ، هو بخيل ومش مرضى يديني يعني مطالب الشخص. كيف تقول بخيل؟ ها ما سمعت ماذا قلت يا عفوا؟ هو بخيل. الله يهدي يا رب، الله يهدي. دخيل في مشاعر وفي كل حاجة يعني، ومش ما يتعامل معاه معاملة كويسة وما يهيني، وأنا بس على كد ما أقدر ما أخذ منه يعني مصاريف، بس مش مرضى أقول له. هل انا اخذت ذنب يعني؟ لا ما فيش ذنب، لان هند بنت عتبة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني يعني الا ناخذ من غير ان يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فانت ما تاخديش الا الحاجه الكفايه لك وله. ولولا ان احنا يعني نترسم لفظا غير اللفظ الذي يكون فيه عيب على الزوجة. سؤال اخير، بس سؤال اخير نفسي بس تجاوبني عليه. تفضلي. ناس زوجي يعني ما يزنوني وضربوني وسبوا في شرفي وعملوا فيها حاجات كثير، وانا مش مكلمهم، هل ليهم ذنب عندي ان انا مش مكلمهم؟ مين مال هؤلاء؟ ناس زوجي، ناس هو يعني. يعني اقرباء زوجك؟ ايوه ناس يعني اخواته وعمه وحماتي والكلام من دي. نعم كلميهم، سامحيهم وكلميهم، الله يغفر لهم يا رب. وانت لك الاجر والثواب عند الله، من عفا واصلح فاجره على الله. لا تقطعي لان هذا رحم زوجك رضي الله عنك. مع الاستاذ عوض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله يا شيخانا، هي رضي الله عنك. تحت امرك، تحت امرك. الحمد لله سبحانه وتعالى. بالنسبة لأذكار الصباح والمساء يا شيخنا، بالنسبة يا شيخنا، بالنسبة لأذكار المساء، هل تقرأ المعوذات وآخر آيتين من سورة الكافي بعد من سورة البقرة بعد المغرب أو بعد العصر؟ الأذكار عموما لا تكون إلا قبل المغرب، ويصح أن يقولها بعد المغرب، فاهمني؟ لكن الأصل أنها تكون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني اقراه مثلا قبل صلاه المغرب؟ نعم، لكن نعم. بالنسبه لخواتيم سوره البقره في كل ليله، اما يسقط حاجب الشمس يعني بعد، لان من قرا بهاتين الايتين كفتا قيام الليل، كفتا الهوام، كفتا السحر، كفتا الضر والشر. نعم الحمد لله. الحمد لله رضي الله عنك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. احسن الله. لماذا الحامل والمرضع ليس عليها كفارة؟ أصلا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، الشافعية والحنابلة والمالكية على تفصيل بينهم، أن عليها الصوم وعليها القضاء والكفارة، والتفريق بينهم بين إذا كان خافت على الوليد أو خافت على أنفسهما، على تفصيل بينهم، ولكن وفي المجمل عليها القضاء والكفارة. الحنفية يقولون ليس عليها إلا القضاء، لعموم قوله تعالى من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، فافطر فعدة من ايام اخرى. ما فيش اي دلاله على شغل الذمه بالكفارات، هذه توقيفيه، والاصل عدم شغل الذمه وبراءة الذمه. والذي ورد في الكفاره عن ابي هريره موقوفا ليس مرفوعا، والموقوف مخالف لظاهر القران من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فالراجح انها ليس عليها شيء من الكفاره الا القضاء فقط. معي أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين دكتور. نعم. عندي سؤالين. عندك سؤالين اتفضلي. لو حد مش بنعرف نقرأ. لو حد؟ ومش بنعرف نقرأ، لو حد قال لي تمسك المصحف وتساوي على كل كلمة كده تختمي في رمضان، ده ينفع ولا لا؟ ما فهمتش، واحد بيحلف يضع إيده على المصحف؟ لا أنا مش بنعرف نقرأ. فقالوا لي تختمي في رمضان، حد قال لي تختمي في رمضان تشيل الصبع على المصحف. تختمي ازاي بقى؟ تحطي صبعك على الايات كده وتمشي؟ لا على المصحف من بار، لا على الكتابه، نمشي بصبع كده نشاور على الكتابه كلمه كلمه كده على المصحف. لا ده كلام باطل، هذا كلام، هذه ليست قراءه اصلا، عشان نقول هذه قراءه. انت لك انت يعني الحافظه اقرايه، ولكن ان تختمي سماعا، اختمي القران كله سماعا. اسمعي اللي بيقرا واختمي. نعم انا حافظ سوره البقره وعمران ما شاء الله. اقرا اللي انت حافظاهم، واللي مش حافظاهم اختمي سماعا، خلي ختمه سماعا. جزاك الله خير. رضي الله عنك، حفظك ربي احسن الله. نعم فتاه صلاه الفجر. قاسم ياسم بذلك، يعني فتاه صلاه الفجر فلما قام بدل ما يصلي جامع امراته. قاسم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة، ليس في النوم التفريط، النوم التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فتأخيرها يأثم بذلك، غفر الله له. استاذ رمضان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يرضى عنك. استاذ رمضان بارك الله فيك، الله يكرمك. تحت امرك يا حبيبي. عندي سؤالين يا شيخ. لك عندك سؤالين يا استاذ رمضان؟ بس ان شاء الله اسمعهم التلفزيون ان شاء الله. عندك سؤالين يا استاذ رمضان؟ كنا بنصلي في المسجد ورجل معانا صلى، ما كانش صلى الظهر وهنا صلاة العصر، فبعد بعد يصلي الظهر، فواحد فز كده، واحد من المسجد قاعد قال له بقى ما ينفعش صلاة الظهر خلاص، هتلاقي الظهر فات ما تصليهاش، صلي ركعتين بدلها وخلاص. لحظة ما فهمتش انا، هو ما صلاش الفجر صح؟ لا ما صلاش الظهر، ما صلاش الظهر، وبعدين كنا دخلت علينا صلاة العصر في المسجد، هو كان ما صلاش الظهر. ماشي، فبيقول له لا انت ما فيش عليك صلاة الظهر بقى، تصلي ركعتين كده وخلاص صح؟ قاعد يصلي الظهر، قال له واحد قال له في المسجد، قال لا ما تصليش، انت هتصلي العصر خلاص، الظهر فاتك ما ينفعش تصلي، صلي ركعتين وخلاص بدال، والصلاة الأول. نعم، الصلاة الثانية. والسؤال الثاني، هل ينفع ان احنا نطلع زكاة فطر رمضان في اول يوم او في ثاني يوم في رمضان او ثالث يوم مثلا؟ طيب ان شاء الله. ماشي ان شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ، احسن الله عليك. اما بالنسبه لصلاه الظهر في تفصيل، هو الذي يقول له هذا طالب علم ولا لا؟ لانه المساله انه لو ترك الظهر تعمدا، قال بعض العلماء من المحققين انه لا يقضيها، لانها صلاه مؤقته بوقت فات محلها ففاتت. إن الصلاة كانت تعلمونها كتابا موقوتا، ده التأصيل الأول في ذلك. وأيضا قال بأن القضاء على من تركها معذورا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. والجمهور يرون أنه يقضي، لا، وطبعا هو لو تركها فاتته، انشغل عنها، نسي، شغلوه بشيء، ده بالإجماع يقضيها، بالإجماع يقضيها. أما إذا كان تركها تعمدا قالوا لابد أن يأتي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال أقم الصلاة الذكر، وقال أقيم الصلاة ولا يكون مقيما للصلاة حتى يصليها. فقيل يا صلاة مؤقتة وقت فات وقتها، فقال، وهذا الشنقيطي يعني استدل للجمهور بقول النبي دين الله أحق بالقضاء، نقول هذا عموم دين الله أحق بالقضاء إلا في من تعمد، لعموم قول النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، فليصليها واقتمد قراءة. يبقى لو تركها عمدا لا يقضي، فيبقى حال الأخ اللي دخل في المسجد ده لو ترك الظهر عمدا لا يقضي، يكسر من النوافل. لو انشغل عنها أو شغل وشاغل عنها وأراد أن يصليها عليه أن يقضيها بالإجماع. نعم، بزكاة الفطر، لحظة بس، زكاة الفطر قال بها الشافعية أنه يجوز من أول يوم قياسا على الزكاة، وهذا خطأ من الشافعية، ومذهبهم ضعيف مرجوح. والصحيح أن زكاة الفطر هي مضافة للفطر، يعني آخر يوم لما يغيب شمس آخر يوم من رمضان هنا تستوجب صدقة الفطر، إلى أن تطلع الشمس كما قال ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الغرض المقصود بأن هذا هو التوقيت، وجوز الجمهور أن يعني أن يخرجها قبل رمضان بيوم أو يومين في رواية ثلاثة عن ابن عمر رضي الله عنه، ولولا ذلك لقلنا لا يجوز، فيجوز تقديمها بيومين أو يومين، لكن أول الشهر كما قال الشافعية هذا قول ضعيف للشافعية ولا يصح ولا تجزئه، عليه يعيد مرة ثانية، يخرج مرة ثانية. نعم، مع الأستاذ رزق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ رزق محمد، الله يرضى عنك يا حبيبي، أحبك في الله مولانا، أحبك الله تحتنا فيه يا حبيبي. صح، سؤالين يا مولانا بعد إذنك. اسأل سؤالين اتفضل. الله يجزيك خير يا مولانا. حضرتك أنا أخي لي وجع في مشكلة. نعم. مشكلة ما يرضاش ربنا، يعني لا داعي لذكر أساميه، فأنا ساعدته بمبلغ من باب تفريج الكربات يعني. الله يرضى عنك يا رب، فرج كرباتك مولانا. يعني أنا أقصد أقعد أوصل لك، بس أوصل لك رسالة إن هو بيشرب حاجات منكرات يعني، فهو اتحبس، فأنا ساعدته بمبلغ وفي نيتي المبلغ ده صدق عني، هل هذه مجزية مولاني؟ طاعه مجزيه ومعصيه العاصي لا تمنع معصيه العاصي لا تمنع البر له والاحسان له ولا تمنع حقه ايضا الشرعي. فجزاك الله كل خير. بس هو يعني بيشرب مخدرات يا مولانا عفوا يعني عليك انت كل لا اتق الله وتب ما كررش تاني. نعم انا هو بيشرب مخدرات يعني فانا اتسجن يعني ورحت اساعده المبلغ عشان افوق كربه. انا في اعتقادي انا على جد علمي ان انا المبلغ ده مش مثلا يعني ايه مش يعني رايح لمكان مش كويس يعني. هل انا عندي حق ولا ايه مولانا؟ لا والله لعل مالك هذا الذي تعطيه فيفرج به كربه فينظر للسماء فيعلم ان الله جندك لتعطيه ذلك فيحمد الله ويتوب الى الله. قد يكون وازع خير له في ذلك. وبعدين تفريج الكروبات عموما تفريج الكروبات عموما في المسلمين سواء كان عاصي او طائع. وان كان الطائع اولى اصبر اصبر عشان تستفيد يا اخي. لو حتى لو كان عاصي حتى لو كان عاصي ما فيها شيء تفريج الكروبات على العموم. وان كان الطائع اولى العاصي ايضا لا يمنع البر والاحسان. فجزاك الله خيرا ولعلها تكون صدقه تجعل في قلبه الاستحياء من الله فيتوب وارجع الى ربي جل في علاه. السؤال الثاني يا مولانا. نعم. حضرتك ليه حد برضو كل كان في زعل من مش من ناحيتي منهم يعني فانا بدات بالسلام ورحت بيتها واديت لابنها مثلا هديه كده عشان اقرب الوقت هي رفضت وبعتت الهديه دي. قال انا انا انا انا اسف يا مولانا انا انا انا اللي بدات ورحت بيتها. من هذه؟ وعشان برضو انت حضرتك اتكلمت في الموضوع ده فالموضوع اثر فيا مش كان لي ايه تكلف العموم يعني. نعم. فانا رحت في نفس براس بعد ما خلصت حديثك رحت له قلت له انا اسف لو انت غلطان او انا غلطان مش مشكله مين غلطان فيني والله المستعان يعني وديت ابنها هديه. الله يرضى عنك. يعود مرجعاها ثانيه يا مولانا. انت رد عليها الهديه مره ثانيه. انت نعم. احسن اليها وقل لها دي هديتي لك ولا ترد الهديه. النبي قبل الهديه والنبي كان بيكرم من يهديه. هي طبعها كده يا مولانا هي طبعها شاذ كده. احسن اليها ولا تنقطع عن الاحسان. نعم. نعم يا مولانا. رضي نعم. الله عنك يا سيدي رضي الله عنك. جزاك الله خير يا مولانا. ماشي حبيبي جزاك الله خير. مع يا ابو احمد. السلام عليكم. السلام عليكم ابو احمد. ماشي ان شاء الله. فاقول اخوتي الكرام هيا حيا هلا على الاستعداد لهذه الايام المباركات الصالحات الطيبات. حيا هلا لانسان شمر عن ساعد الجد فقام يعني يبتهل ويدعو الله جل وعلا ان يوفق في العمل الصالح في رمضان في هذا الشهر المبارك. مع ام محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحت امرك. ايوه انا معايا الشيخ ولا مين معايا؟ مع حضرتك خدامك اتفضلي. كل عام طيبين كل عام طيبين وحضرتكم بخير. يا رب. بقول لسيادتك جوزي ما يبقى 30 سنه. رحمه الله عليه. رحمة الله عليه كان في رمضان كان يعني كان تعبان في الايام الاخرانيه بدل يخليه فيفطر وكان يقول له صوم او لا ما يبقاش عاوز ذنب ده هو كان تعبان ما عاوز ذنب ما صامش ما صمت حد صام بداله ولا حد طلع من حاجه بداله. لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه سمحت يقول لك لازم يطلع لا فدية او يصوم. ممكن تنتظري بس تجاوب عن سؤالي. هو نعم. مرض فافطر مات في مرضه. ايوه لو مات في مرضه ما فيش صيام عليه معذور عند ربه ما فيش صيام عليه. ألف شكرا. تحت أمر. تحت أمر. أنا نسأل الله يغفر لنا جعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم ونسأل الله أن يغفر لنا لو قصرنا في حقكم أو تأخرنا. اللهم اجعل كل صالحة واجعل وجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيء. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وساء بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين الحق بكتابك العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفقهم توفيقا وزدهم تسديدا واجعل لهم في رضاك ومبتغاك وأنت أرحم الراحمين. اجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انا اسالك امان لا يرتد ونعما لا ينفد وما رفقت النبي محمد في جنه الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك اسر الماسورين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وانت ارحم الراحمين. اللهم كن مع اخواننا في غزه يا رب يا رب يقبل رمضان وترفع كل البلايا والرضايا عن الامه الاسلاميه يا رب. كن مع اخواننا في غزه وكن مع اخواننا في السودان وفي اليمن ضد الحوثية الغبية الرافضية وأيضا كما أخونا في لبنان وفي سوريا. اللهم وفق الإخوة في سوريا لكل خير وبر وامنع عنهم المكر والكيد يا أرحم الراحمين. وكما أخونا في إيران بلد الشيطان ومع إخواننا في الأحواز وفي العراق. اللهم كن مع المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين واغزل من خذل الدين. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا في العمل في رمضان بالعمل الذي يرضيك عنا وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.